لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتدارس بإذن الله عز وجل مادة مصطلح الحديث وندرس ذلك من كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود طحان. علم مصطلح الحديث يعني هو من العلوم المقصودة لغيرها وليس مقصود لذاته. يعني هل هذا العلم مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ الجواب أنه مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته. و بنصل من خلاله إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث الحسن من الحديث الضعيف. يعني في النهاية بنقدر نتوصل إلى معرفة الحديث الذي يعمل به والحديث الذي لا يعمل به. يعني هذه ثمرة دراسة مصطلح الحديث. السؤال هل هناك أهمية لهذه الدراسة أو من من العلماء يحتاج إلى دراسة علوم الحديث أو مصطلح الحديث؟ هل المحدث فقط الذي يحتاج إلى هذا؟ الجواب إن تقريبا كل من ينشغل بعلم من علوم الشريعة يحتاج إلى معرفة هذا العلم، وهذا الذي يفرق بين من يحسن الاستدلال ومن لا يحسن الاستدلال. يعني لو أن رجلا اشتغل بالفقه وهو فن من فنون الشريعة، علم من علوم الشريعة، تدرس يدرس أو يدرس الفقه، إذا لم يكن عنده علم بعلوم الحديث فستجده يشكل عليه الاستدلال، فقد يستدل بالحديث الضعيف، وربما نجده البعض يستدل بالحديث الموضوع كمان. أما إذا كان عنده المعنى بالعلم بعلم الحديث علم مصطلح الحديث فإنه يستطيع أن يميز بين الصحيح والسقيم، بين الصحيح والضعيف، فيعرف في مواضع الاختلاف بين العلماء من الذي أصاب الحجة ومن الذي أخطأ الحجة. فمن استدل بحديث صحيح لا يستوي بمن استدل بحديث ضعيف. وكذلك الحال إذا كان يفسر القرآن وليس عنده علم بعلوم الحديث ستجده يذكر كل ما يقرأه في كتب المفسرين من أحاديث صحيحة وضعيفة وروايات إسرائيلية، وقد يطعم الناس. يعني تقول يا عم القصة دي مش صحيحة، يقول لك الزاد ظهر ابن كثير. إذن هو لا يعرف كيف ينتقي، وابن كثير ربما ذكر الرواية لكي ينتقدها أو لكي يحذر منها وهذا يحدث منه كثيرا، يذكر الرواية يقول هذا أشبه بالإسرائيليات، وها هنا حريص غريب جدا ويذكر لك الحديث ويذكر لك السند. وطبعا مش هيقرا الكلام ده أو إذا قرأه مش هيفهم يعني إيه معناه. فإذا لم يكن عنده علم بمصطلح الحديث علوم الحديث فإنه أيضا لا يحسن أن يأخذ العلوم حتى من كتب التفسير. ولذلك فهذا العلم يعني هو من العلوم التي لا أهمية بمكان، وهو من أجل العلوم، ويكفي أن العلماء أفنوا أعمارهم في تقنين، أولا في تقنين هذا العلم، ولم يأتي كده إلينا من يوم وليلة، هناك مشوار طويل مر فيه العلماء مر به العلماء ليقننوا لنا هذه التعريفات أو يضعوا لنا هذه القوانين لنعلم علم الحديث أو لنتعلم علم الحديث. بداية من قولهم سموا لنا رجالكم، كان الأول يسألون، ولما وقعت الفتنة قام قال ابن سليم قال سموا لنا رجالكم. ومرورا بالمؤلفات في مواضيع معينة إلى أن انتهى الأمر إلى تقنين العلم في كتب مصنفة في جميع فروع هذا العلم. ثم إن هذا العلم يفيدك أيضا في حياتك العملية، لأن مقصود هذا العلم تثبت من الأخبار، نهاية هذا العلم أو ثمرة هذا العلم التثبت، إن الخبر دوت خبر صحيح غير صحيح، وهذا يمكن الإنسان أن يتعامل به في حياته. إذا قال واحد غير كده حكاية، وأخطر الفتن يطلع من الناس إيه؟ إنهم عدم التثبت في الأخبار وعدم التأمين، أو إن راح يسمع حاجة من زيد أو من عبيد على طولهم إيه يبني عليها أحكاما وتصير فتن بين الناس. لكن لو أخذنا بمثل هذه العلوم تثبت الأخبار ونعرف ممن نأخذ الخبر وممن نرد عليه خبره، مثلا يروح ياخذ خبر من الجرائد اليومية قائمين عليها ايه ناس لا يستأمنون على كوب ماء، فكيف نأمنهم على نقل الأخبار؟ ثم إن فيهم من يعادي الدين يعادي الشريعة فيبص أخبارا لكي يوقع فتنا بين الناس. فيبقى مسألة الاستفادة من علوم الحديث في التثبت في الأخبار هذه أيضا ممكن الإنسان يستفيد منها في هذا الأمر. ويمتاز هذا العلم بأنه شرف لهذه الأمة، لا تجد هذا العلم في أمة من الأمم، لما امتازت به أمة الإسلام أنها تميزت بوضع هذه القواعد التي يثبتون بها هذا العلم ويتثبتون بها في الأخبار. فنحن أمة نتكلم بالإسناد، عندما الإسناد الشيء المعتمد، السند الشيء الذي تعتمد عليه. وما زخم دلوقتي يقول لك ايه ما تكلمش الا بوثائق، عشان تقول خبر لازم وثائق ومستندات. الكلام ده يقول مين؟ هذا أمة الإسلام سبقتهم في هذا، هي دي الوثائق والمستندات. عندنا ما في حركة ولا كلمة حتى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وبكائه عليه الصلاة والسلام وحركة شفتيه وخروجه ودخوله قيام وقعود، كل هذا ينقل بالإسناد، ده ينقل ده وده ينقل ده وده، إلى أن تدون الكتب وتحفظ. هذه وثائق مستندات لا تجدها لا عند اليهود. لو قلت لهم التوراة بتاعكم ده فين السند بتاعكم إلى موسى؟ ما في. هم بعد 700 سنة من وفاة نبي الله موسى عليه السلام راح واحد طلع لهم كده من مغارة شاف كتب وقال لهم ده التلمود وبدو، وأخذوا هذا واعتبروه هو ده التوراة. الأناجيل الأربعة ما في إسناد يتصل إلى عيسى عليه السلام، وما عندهم إنجيل يقال له إنجيل عيسى، لكن تلاميذ كتبوا روايات تأليف، ولا هم حتى من التلاميذ، يعني حتى في تشكيك في اللي كتبوا هذه الكتب. يقول لك متى ابن مين ما تعرفش أي واحد. فتوثيق الكتب عندهم يعني هذه واحدة تكفي في إسقاط ما هم عليه، ما عندهمش يعني بقى أشبه بالولد الدعي وعبد الله ده ابن منين اللي يثبت انه ابنك؟ مفيش اي اثبات. فقالوا الكتب دي نزلت من عند الله، مين اللي يثبت الكلام دوت؟ مين اللي يقول ان عيسى هو الذي جاء بهذه الكتب او موسى هو الذي جاء بهذا الكتاب؟ ما في. ويعني غايه ما يقال في مثل هذه في احاديث عندنا انها حديث موضوع لا نقبلها، حديث ساقطه لا نقبلها. لكن في امه الاسلام تمتاز بهذا العلم، بل لا تكتب الأساليب فقط، بل وضعوا ملفات كاملة لكل راوي حمل هذه الشريعة. أي راوي حمل ولو حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العلماء اهتموا به. تم بالزاي أحقته أن اسمه ونسبه وقبيلته وكنيته وتلاميذه وشيوخه وكلام العلماء فيه ومتى مات ورحلته في طلب العلم وراح فين وجي منين وقابل مين وحتى الذاكرة بتاعته السبيل. الرجل دوت كان متقن ولا كان بيتلقن؟ حد يقول له كلمة يومين على طول، ولا كان اختلط لما كبر؟ ايه اللي حصل له؟ فضل عقله محفوظ طول عمره ولا خرف في اخر حياته؟ كل هذا يعني تصور انت المسألة مش هينة. يعني علماء افنوا اعمارهم لما واحد يكتب كتاب زي الحافظ المزي مثلا تهذيب الكمال 35 مجلد، بيكتب ايه الرجل دوت؟ بيكتب في اسماء رجال، كل واحد من رجال الكتب الستة يكتب لك ملف كامل ليه ويرتبهم على الترتيب الابجدي والشيوخ وتلاميذه ومين اللي روى ليه من الكتب الستة. كل هذا نعم هذا ايه؟ طيب اسمه ايه؟ احمد سعيد الاخ احمد سعيد ده زبطه. فهذا طبعا يعني مما يمتاز به حفظ هذا الدين. عشان كده بنقول علم صنع الحديث يعني لا يستغني عنه احد، طالب علم اي طالب علم يدرس لو درس جميع الفنون ولم يدرس علم صرف الحديث على الأقل إلمام ولو يسير، ولو كتاب تيسير مصطلح الحديث. لأن طبعا يعني هذا هو ليس كل الذي ينبغي أن يكتفي به الإنسان، لكن دي مفاتيح. لأن الدكتور محمود طحان كان أستاذ في الجامعة، وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه طبعا كان بيدرس الناس مقدمة ابن الصلاح. وطبعا قدرة الصلاح دي زي ما قلنا هي من نهاية المشوار اللي سبقه من العلماء، جمع هو كل وكان يملي مواضيعه إملاء، فكتب المقدمة ابن الصلاح. الناس عكفوا على هذه المقدمة في بقى اللي اختصرها وفي اللي شرحها وفي اللي كتبها في منظومة وفي اللي علق عليها وفي اللي انتقد. يعني ابتدت هي ديت الايه المحور اللي ابتدى العلماء من خلاله يكون لهم مصنفات اخرى. فكان يدرس هو هذا الكتاب فوجد ان الكتاب طبعا الطالب الدراسي الاكاديمي الجامعي السنة الدراسية سنة بسيطة وعايز يخلص بسرعة, فالدراسة بالطرق هذه الكتب بتأخذ منه وقت, ربما كانت العبارة مغلقة تحتاج إلى شرح وتيسير. فهو وجد إن هو يعني يكتب كتاب أشبه بالمذكرة لعلم مصطلح الحديث, وابتدى عشان يقرب الكتاب ابتدى يضع له عناوين. هذا لا تجد في الكتب القديمة, الكتب القديمة تجد العنوان العام وبعدين تقرأ. لكن ابتدى بقى يضع عناوين ويضرب أمثلة ويذكر الكتب مثلا المتعلقة بكل باب عشان يسهل عليك. فهي يعني تعتبر مفتاح لكي ينطلق به الطالب إلى قراءة كتب العلماء. وأنا أسأل بقى الآن هل أحد منكم قرأ شيئا قبل ذلك في علم الحديث في مصطلح الحديث؟ كلكم جداد؟ أنت بس شيخ طبعا أستاذنا الشيخ محمد, الناس اللي في الجامعة طبعا كلكم دارسين بقى التابعية نخبط الفكر ولا نظرة النظر ولا كل هذا نظرة الشريف في الجامعة. طيب سؤال الثاني, كم واحد من الموجودين من ممن هو مسجل في المدرسة؟ ولا واحد؟ طلبة المدرسة كم واحد؟ فاضل في الفوش غير مع شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب وانت كمان المدرسة؟ ها؟ طيب والباقيين يعني زيارة؟ طيب كم واحد عنده استعداد يستمر من اول درس لاخر درس؟ طيب يعني كده تفتحوا نفسنا يعني؟ ما نجيش المرة الجاية لا يلغي الشيخ معلش عندي ظروف والبنزين غالي وفي السولر. الله مستعان. ها؟ في السولر. عربي ده في السولر برضك؟ لا. طيب هو المؤلف هنا بعد ما اتكلم يعني سبب تأليف الكتاب في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول وبيتكلم عن الجديد في كتابه مسألة التقسيم, تقسيم الكتاب الى ابواب وعناوين وهذا الشيء. ثاني حاجة الاستيعاب التكامل في كل بحث, يعني جاب كل المواضيع تقريبا. ثالث حاجة استيعاب جميع ابحاث المصطلح. ابتدى يتكلم عن نبذة تاريخية لعلم مصطلح الحديث. ذكر الأول أن الله عز وجل أمرنا بالتثبت في الأخبار. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طبعا في قراءة أخرى إيه؟ فتثبت. فالتبين هو المقصود به التثبت. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه. فهنا قوله عليه السلام يبلغه كما سمعه, وهذا يحتاج إلى الضبط, ضبط الإيه الحديث. فمن يعني من الآية وخلال الآية والحديث تستفيد منه من التثبت في نقل الأخبار, أولا في حفظ الأخبار وفي نقلها. لأن العلم هو يمر مرحلتين, المرحلة الأولى مرحلة التحمل, تحمل العلم, والمرحلة الثانية مرحلة الأداء يبلغ العلم. ففي التحمل هو العلماء توسعوا وسمحوا لأي واحد يتحمل العلم, حتى سمحوا للطفل الصغير وسمحوا للكافر الممكن يتحمل العلم الكافر ويتحمل العلم الصغير، لكن في الأداء لا تشددوا، لازم يكون ايه بالغ في أداء العلم عشان يبقى إنسان عاقل، عيل صغير لسه برضه مش هيبقى متحمل مسؤولية. وكذلك لا نأخذ من كافر حتى لو كان حفظ علم وهو في حالة الكفر، يبقى لا نأخذ منه علم إلا بعد إسلامه، علم الشريعة طبعا نقل عن علم الشريعة. فهذه الآيات فرب مبلغ أو عام السامع فليبلغه كما سمعه، يبقى هنا حسن التحمل يحفظ الحديث كما سمعها ثم يبلغها كما سمع. ويجي طبعا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز، والشروط اللي ذكرها العلماء وإمتى يجوز بالمعنى وإمتى لا يجوز بالمعنى، سيأتي هذا في باب مستقل. يقول المؤلف: وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل له. فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها، يعني كانوا يتثبتوا، ده كان البداية، أي خبر ينقل يتثبت الصحابي من النقل، لكن بعد ذلك ازداد الأمر، لأن في زمن الصحابة الصحابة كلهم عدول، لكن كانوا يتثبتوا خشية أن يكون حصل وهم عند الراوي، زي ما سيدنا عمر لما جاء موسى الأشعري وعبد الله وعبد الله بن قيس واستأذن عليهم ثلاثا ثم انصرف، فقال عمر بن الخطاب: ألم أسمع صوت عبد الله؟ قالوا: انصرف. فمش وراء، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا، قال: إن أن تأتيني ببينة أو لأوجعتك ضربا. هذا لا ليس فضل، ليس تثبت عمر هنا من باب رد رواية أو خبر عبد الله بن قيس، لكن العلماء يقولون خشية أن يكون في وهم أولا، وهذا وارد يحصل الوهم على الصحابة مش بعيد، أو خشية أن يفتح بابا على الناس، إن عمر باعتباره حاكم والي يعني بيبقى مسؤول على يعني راعي أخلاق الناس وأدبهم، وخشي عمر الخطاب إن بعض الناس لما يسمعوا إن سيدنا عمر أخذ الأمر كده من عبد الله بن قيس مباشرة، إنهم ممكن يتهاونوا في التخلص من الأزمات اللي هم فيهم يقولون أي حديث، خصوصا وإن في بقى ظهر الناس دخلوا في الإسلام هم مش من الصحابة. فأراد عمر الخطاب أن يبين أن المسألة هنا محدش يتكلم في دين الله إلا يكون على يقين، وإلا هيتسئل، كأنه يوجه رسالة إلى مجموع الأمة في شخص عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، أن لا أحد يتكلم في شيء حتى يتثبت. طبعا عبد الله بن قيس ذهب إلى الصحابة في المسجد وقال: من سمع منه؟ وجاء مغيرة الشعب قال: يقوم معك أصهارنا. فقام معه أبو سعيد الخدري وقال: قد كنا نؤمر بهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب: يعني ألهاني عن ذلك الصفق بالأسواق. الشاهد من ذلك أن مسألة التثبت كانت واردة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ليس اتهام الصحابة بعضهم لبعض، ولكن من باب تحقيق عند الناس ألا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعد تثبت مما يقول. ثم بقى لما في عهد التابعين وظهرت الفتن كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، يقول المؤلف: فجاء في مقدمة الصحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. يبقى الأول ما خرج بحد بيسأل ليه، يبقى الصحابة خرج بيسألوا عن الإسناد لشخص، لأن عبد الله بن قيس صحابي، والصحابة طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول. إذا جاء الإسناد ووصل للصحابي فلا يهمون من القائل. ذكر ذلك بعض الروايات يوصل لغاية التابعي ثم يقول عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيدور في حاجة؟ مش هيدور. عن أبي هريرة أو أبي سعيد، شك الراوي مين اللي قاله الحديث، أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري، يضر في حاجة؟ ما يضرش. فليه؟ لأن كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول، وقد عدلهم الله عز وجل في كتابه فقال أولئك هم الصادقون. يكفي أن الله عز وجل هو الذي وصفهم بالصدق. لكن لما وقعت الفتن وابتدى لا تظهر الخوارج والشيعة، وفي بعض الناس كانت تتقرب إلى الله عز وجل بوضع الأحاديث الكاذب على رسول الله، اللي هم الناس العباد، يقول لك يضع حديث عشان الناس تزيد في الزهد. ولما مسك واحد فيهم وقالوا له يعني أنت مش ألم تسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا لم أكذب عليه إنما أنا كذبت له. شوفت بقى الفتنة بتيجي إزاي؟ لأنا كذبت عشانه، عشان خاطره، عشان الناس تتمسك بالدين. شفت الناس تركوا الدين وكل واحد بقى انشغل بالدنيا، فنعمل إيه؟ نكذب عشان نرجع الدين وأحكي إن الله غفور رحيم، بقى ربنا بإيه؟ يغفر لنا الإيه الزلة دي. يا أخي طبعا هذا كلام باطل، لأن الحمد لله إنسان لو وعظ الناس بكتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى وكفى وكفى، مش محتاجين حتى الأحاديث الضعيفة. وهذا الكلام هل الأخذ بالأحاديث الضعيفة نتكلم عليه؟ يعني هناك من العلماء من أجاز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن إذا نظرت إلى الشروط التي وضعوها ستجد أن الشروط شروط صعبة. يقول لك مثلا ألا يكون الحديث شديد الضعف. طب وهل كل واحد يقدر يميز؟ الكلام ده ما يتقالش إلا لعالم جهبيز في علم الحديث زي الشيخ الألباني مثلا كده، مع الشيخ الألباني لا يأخذ به، لا يأخذ بالحديث الضعيف عموما يعني. لكن واحد من عموم الناس زي حالتنا كده هيقدر يميز الحديث الضعيف والحديث الشديد الضعف؟ هجيبها منين؟ قال تاني حاجة أن يندرج تحت أصل صحيح معمول به. طب يا أخي أنت تعبنا ليه؟ احنا الأصل الصحيح كفاية، الحديث الضعيف هو بس زيادة يعني أوراق ولا زيادة تسويد في الورق أو في الوعظ عشان نطول حجم الخطبة يعني. ما طالما الأصل الصحيح ما تتكلم في الأصل، الأصل ده هيكون إيه؟ آية قرآنية وحديث صحيح يكفي. قال ثالث حاجة إذا كان فيه ثواب أو عقاب لا تعتقد صحة الثواب والعقاب، هذا شيء يعني أنا شايفه متناقض، يعني من فعل كذا فله ثواب كذا، طب يرغبك كده وبعدين يقول لك لا تعتقد أن الثواب ده يحصل، إزاي يعني تأتي هذا؟ ولذلك الشيخ الألباني يعني ناقش هذه الشروط وقال يعني صحيح أن احنا لا نعمل الحديث الضعيف في شيء، لا نعمل به في شيء، إنما عندنا الحديث الصحيح في غنية في آية، هذا يكفي. فذاك العلماء هنا قالوا سموا لنا رجالهم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا نعم وهذا طبعا ضمن قواعد يعني سيأتي الكلام عليها. أهل البدع قل أهل البدع لا نأخذ حديثهم، ولا لا هناك من يؤخذ حديثه وهناك من يرد حديثه. سيأتي الكلام ده نتكلم في رواية المبتدع. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة، يعني نتيجة بهذا ابتلت العلوم تظهر، ابتل العلماء يحطوا دراسة عن الرواة، فلان ده ثقة فلان ده ضعيف فلان ده اختلط فلان ده مدلس، وتعمل الكتب في كده، كتاب يتكلم في أسماء الرواة الذين اختلطوا وإمتى اختلط وسبب اختلاط إيه ومين اللي روى عنه قبل الاختلاط ومين اللي روى عنه بعد الاختلاط. كل ده ليه؟ عشان تقدر تميز اللي روى عنه عند الاختلاط، إذا كان أول حاجة يكون الراوي ثقة، تاني حاجة نشوف اللي رواه اللي رواه عنه قبل الاختلاط فنأخذ حديثه نحن لسه الراجل بعقله اللي رواه عنه بعد الاختلاط يبقى لا نأخذ حديثه في رواه كمان ما يرضاش الميز يا ترى رواه عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو رواه رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يبقى ده لا يؤخذ حديثه لأن مش محتمل يكون الحديث اللي رواه دوت قبل الاختلاط ومحتمل يكون رواه بعد الاختلاط لأن لو قدرنا نحدد خلاص يبقى دي كلها دراسة في علم الايه الرواه دراسة في علم الجرح والتعديل كلمة ديت معناها توثيق يقول لك فلان ثقة فلان ضابط فلان أحفظ الناس فلان إليه المنتهى في الحبس لا يسأل عنه ها فلان صدوق صويلح لا بأس به ها ثقة لكنه يهم كل دي درجات حطها العلماء في حط بقى الراوي ده في الدرجة بتاعته فمين اللي ياخذ حديثه ومين ياخذ حديثه ظهر هنا علم اسمه علم الجرح والتعديل وده ليه باب كامل هنا في هذا الكتاب وظهر بقى معرفة دراسة الأسانيد الأسناد ده كان متصل الأسناد ده منقطع الأسناد ده معضل الأسناد ده كذا فيأخذ بالأسانيد المتصلة ويرد الأسانيد الغير متصلة وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه يعني كيف تضبط الحديث فده بيضبط ولا بيضبطش وإيه هو الضبط وهناك ضبط كتاب وهناك ضبط صدر وإيه مميزات الضبط دوت الضبط اللي هو الحفظ في ناس بتحفظ بالكتاب تكتب عشان تروي الأحاديث وفي ناس تحفظ بالإيه بالصدر يعني تعي في صدرها طيب إيه المطلوب من دوت وإيه المطلوب من دوت اللي بيحفظ الكتاب دوت حط له قيود وما يجيش واحد يروح يقعد قدام العالم ويكتب الأحاديث ها دلوقتي المطابع بتغنينا عن الكلام ده كان زمان مسألة مهمة يكتب الأحاديث وبعد كده يروح إيه يروح البيت يحطها على الرف كده ويمشي لو واحد يتعرف انه بالطريقة دي متساهل بالطريقة دي ما يأخذوش حاجزه يقول لك لازم يكتب الكتاب وبعدين يقابل لانه هو احسن ممكن هو بيكتب يحسن عنده ايه تحريف في السمع يسمع كلمة غلط ها فيكتبها غلط هيحصل عنده تشويش مثلا واحد يقول له هو قال ايه يقول ها يكون الشيخ قال له كلمتين في الحته دي ما يكتبوش يبقى حصل له تشويش ما كتبش الحديث كامل فبعد ما يخلص المجلس يبتدي يعمل عرض العرض ده على ايه يقول لك على اصل الكتاب بتاع الشيخ يعرض ياخدوا الكتاب بتاع الشيخ واحد يقرا وهم يراجعوا وراه خمسه خمسه كده مثلا او على اصل عرض على اصل الشيخ يعني هو في كتاب تاني خلاص بقى اتعرض على اصل الشيخ بقى خلاص زي نسخة بقى نسخة زيه عشان الشيخ بيقول المطابع غنتنا فيعرض عليه وليهم طريقة طبعا في العرض يقول لك بلى يعني خلاص تعرض لغاية هنا او يحط دايرة كل يعني يكتب حديث حط دايرة لما يراجع يقفل الدايرة يبقى كده الحديث يتراجع وبعدين انتهى الامر يقول لك لا ده لازم يحط الكتاب في خزانة شوف قد بقى ولا البنك المركزي حط الكتاب في خزانه ويقفل عليها والخزانه دي مش اي حد يفتحها لازم ناس ثقات تفتح ليه انت مش ضامن في بعض الرواه اتردت احاديثهم بسبب ان ابنه ادخل احاديث كتب ورق كده وحطهم له في الورق بتاعه ولما يتميز الخط او الورق بتاعه كاتب بتاعه باش كاتب بتاعه كتب له كام حديث وحطهم في نفس المكتبة او في نفس الورق بتاع الشيخ فلم يتميز زي ليس ابن ابي سليم كان رجل صدوق الا انه اتهم بغرابه فادخل في حديثه ما ليس منه ولم يتميز فترك شوف دي بقى ليه على دوت اهمال في الحفظ اهمال وزي حفظ الصدر اول احسن لان محدش يقدر يدخل لك حاجه في صدرك لكن مشكله حفظ الصدر في ايه النسيان حفظ الكتاب ليه فوائد, ان الكتاب لو فعلا اتحفظ صح محدش جه ناحيته, يوم ما يجي يقول الحديث هيقول الحديث زي ما سمعه. انما حفظ الصدر مهما كان, مهما كان الانسان عنده قوه في الحفظ, طبعا في علماء ما شاء الله يعني محمد بن عبد الرحيم كان يقال له الصاعقه قوه حفظ, ومن شيوخ الامام البخاري. عارفين طبعا قصه البخاري, وكان يعني بعضهم بيشكك فيها في صحيفه لما تعملوا اهل بغداد عملوا امتحان في حفظه, من صعوبه الامتحان الممتحنين نفسهم كانوا 10, كل واحد حافظ 10 احاديث بس ايه شال بيه دخل الاسلام داخل الروايه. فالامام البخاري كل حديث يقول لم اسمع به لم اسمع به حتى رد ال100 حديث, وابتدى يرد يصحح الاحاديث بقى. وكانت الاعجوبه انه حافظ ال100 حديث بالغلط, فكان يقول حديثك الاول كذا صوابه كذا, وحديثك الثاني كذا صوابه كذا, حديثك الثالث كذا صوابه كذا, حتى رد كل حديث الى اسنانه في المئات. هذه قوه في الحفظ, هذه ربنا سبحانه وتعالى وهب الامه هؤلاء الحفاظ. كان الامام الدهرقطني لا يكتب, فبعض الناس انكروا عليه قالوا قد يعني لا يكتب لك سماع كده في المجلس, ما مش كتابه لا يكتب لك سماع. فقال انا كل حديث قاله الشيخ انا احفظه. قال طب سمع, فاملى له 18 حديث باسانيدهم لم يخطئ في كلمة واحدة في المجلس, كان يحفظ بالإسناد بمتن الحديث وسمع على طول. دي طبعا ايه عجوبة كان عليها الكثير من أهل العلم. الإمام النووي كان عنده هذه القوة أيضا, أنه الشيخ كتب له اللوح ثم محاه وراح مسمع على طول, كتب اللوح الثاني محيه سمع على طول. فهناك ناس عندها قوة حفظ, لكن هذه طبعا ليس لكل انسان, يعني الكلام ده مش كل واحد. ها خصوصا بقى الزمن بتاعنا دوت, يعني الذنوب والمعاصي نمره واحد, والفول والطعميه نمره اثنين, ها ويعني ربنا يعافينا. فنقعد الواحد يقعد يحفظ ويحفظ ويحفظ, معرفة في الاخر مش حافظ ولا كلمه, النتيجه ايه؟ صفر. فربنا ينجينا. المهم طبعا بفضل الله ان الدين حفظ بهؤلاء الرجال حتى دونت الكتب بفضل الله عز وجل. فانت في القصه العمليه مساله كده كان زمن ضاع, لكن ربنا هيئ العلماء, وكان هذا بامر من عمر بن عبد العزيز, اول من امر بجمع الحديث عمر بن عبد العزيز. فامر الناس ان كل من كان عنده حديث يكتبه, وابتدى يكتب بعضها بطريقه بدائيه الاول, مفيش تنظيم معين, المهم نجمع الاحاديث وخلاص. وبعد كده تطلع مصنفات بقى, ناس تصنف الحديث على اسماء الصحابه, يقول كل احاديث كل صحابي لوحديها من المسانيد. ناس تصنف الاحاديث على ترتيب اسماء شيوخها دي المعاجم. ناس تصنف الاحاديث على الموضوعات, احاديث الطهاره, احاديث زي البخاري ومسلم للقدم السنن, وهكذا. ناس تكتب الاحاديث بس تكتبش اثار, ناس تكتب احاديث واثار زي المصنفات, مصنف عبد الرزاق, مصنف ابي شيبه, وهكذا. ابتدت يعني تظهر مصنفات لغايه ما بقي الامام البخاري دخل في موضوع جديد انه يصنف كتاب لا يثبت فيه الا حديثا صحيحا. كان برضك الاول ممكن يصنف مش مهم صحيح وضعيف, على اساس انه بيتعامل مع ايه؟ مع علماء بيقروا الاسانيد بقوا عارفين ايه الموضوع. فتجي الامام البخاري بعد كده صنف الصحيح, اشترط فيه الصحه, وبعدين تابعه الامام مسلم, وهكذا. كل هذا يعني مراحل يمر بها علم الحديث. يقول ثم توسع العلماء حتى ظهر البحث في علوم كثيره تتعلق بالحديث, من ناحيه ضبط وكيفيه تحمله وادائه, ومعرفه ناسخه ومنسوخه وغريبه وغير ذلك, الا ان ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم تطور الامر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل, لكن في امكنه متفرقه من الكتب ممزوجه بغيرها من العلوم الاخرى كعلم الاصول وعلم الفقه وعلم الحديث, مثل كتاب الرساله وكتاب الام الامام الشافعي. يعني كان لسه برضك ما فيش كتب اتكلمت في علم الحديث, لكن ممكن كتاب زي كتاب الرساله نيجي نتكلم مثلا عن حجيه السنه يبتدي يتكلم عن الأسانيد شوي، لكن ما هوش كتاب حديث، هوش كتاب علمي مصطلح حديث. ممكن كتاب أصول في حديث يناقش ويقول هذا الحديث علته كذا ويتكلم في بعض العلل، لكن كل دوات لسه ما فيش ايه مصنفات. الى ان استقل علم، استقر الاصطلاح واستقل كل فن من غيره، وذلك القرن الرابع الهجري. افرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان اول من افرده بالتصنيف القاضي ابو محمد الحسن عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهذا اول يعتبر اقرب كتاب او اقدم كتاب يعني يعلم في هذا الفن ككتاب مستقل. يعني هو العلم موجود زي علم اصول الفقه، هو علم موجود من ايام الصحابة لكن مش مصنف. يعني الصحابة كانت تكلموا بالعام والخاص والمطلق والمقيد، لكن ما بيجيش يحتاج على بعض يقول له هذا عام ومعنى العام كذا ويحمل العام على المطلق والخاص على العام والمطلق والمقيد على المطلق. ها وما يحتاجوش بهذه الصورة، يعني هو لكن هم فاهمين هذا الحديث كذا يقول له طب في حديث كذا خلاص يبقى يفهم ان دوت قيد العلم، قيد الحديث العام في تقييدات في ناسخ ومنسوخ، كل هذا موجود لكن ليس كتصنيف. الى ان جاء الامام الشافعي رحمه الله تعالى وبرع وكان ابداع منه، فيصنف لنا اول كتاب في الايه في اصول الفقه وهو كتاب الرساله. بقى يحط الايه يحط قواعد وعناوين وموضوعات ويذكر الحجج والادله الاجماع وايه القياس وادله القياس وقياس الراي المذموم والراي المحمود وابتدى العلم. ثم بعد ذلك ياخذ العلماء وهكذا العلم ياخذ ايه مجالته الى ان يصل. طبعا في العصر بتاعنا ممكن الواحد يعمل له بحث او ياخذ رساله دكتوراه في جزئيه المثل العام والخاص، ياخذ رساله دكتوراه في هذه بس. ممكن واحد ياخذ رساله دكتوراه في دراسه مثلا عن ابن الهيعة عبد الله بن الهيعة، او دراسه في الفاظ الجرح والتعديل. يعني العلم بيبدا الاول صغير ثم يتوسع حتى يصل الى مستوى. فكان اول كتاب كان بقى المرحله اللي مر بها علم الصلاح الحديث في المؤلفات، فاولها كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي ابو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامه رمزي المتوفى سنه 360 هجري. ده طبعا زي قلنا زي اي فن انه لم يستوعب، لكن هي كانت دي البدايه. بدايه بقى يعني في تطلع الان الى ان المصطلح او القواعد دي تبتدي بقى توضع للناس كده في في في اوراق في كتاب. ودي عم طبق القوانين دي، طبق زي علم النحو. يعني الفاعل مرفوع بالضمه، ها هو كان في عند العرب الكلام دوت لكن ما كانش حد بيغلط، اتكلم الفاعل يرفعه والمفعول ينصبه على طول. ها بعد كده ايه ابو الاسد الدؤلي ابتدى يصنف القواعد، لما سال ابنته قالت ما اجمل السماء، فقال شمسها. صح انا بقول ده كلام الناس بتوع اللغه فين؟ ها لا يا سالت ما اجمله ضمت، فقال شمسها، قالت لا انا اسال، قال قمرها. قال اي بني قولي ما اجمل السماء، يعني تتعجب يعني. فقلنا اجمله بقى بتسال سؤال ايه اجمل حاجه في السماء. فابتدى يصنفوا العلماء وغالبا بيبقى يعني ليه اسباب، يعني زي ما هنا يقول لك سموا لنا رجالكم امتى لما ظهرت الفتنه، يعني ليه اسباب بيكون هذا السبب دافع ان العلماء ما يسيبوش الدين يضيع كده او العلم يتفلت. وكثير من العلوم كان بسبب دخول الاعاجم للاسلام، يعني بيخشوا بقى بحلوهم ومرهم فمش قادرين يفهموا الدين، عايزين نفهمهم الدين، فابتدي نصنف لهم التصنيفات عشان يقدروا يدرسوا علوم الشريعة. ثم بعد ذلك جاء الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك وصنف كتاب معرفة علوم الحديث، صنف كتاب معرفة علوم الحديث. طبعا لا شك أنه هو كان أوسع من كتاب المحدث الفاصل، لكنه لم يهذب الأبحاث، تجد الكتاب داخل طبعا مش إيه مش مرتب ترتيب منسق. ثم جاء بعد ذلك أبو نعيم عمل عليه مستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث لأبي نعيم الأصبهاني أحمد ابن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية، استدرك فيه على الحاكم ما فاته، يعني حاجات فاتته في علم المصطلح أضفها برضك، لكن نفس الشيء ترك أشياء كثيرة لم يستوعبها أو لم يستدركها، إلى أن جاء الخطيب البغدادي وصنف كتابين، وهو كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ودول يعني من أفضل الكتب. والخطيب البغدادي الحقيقة يعني ما ترك فنا من علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا، يعني كتب كتب كثيرة في علوم الحديث، ويذكر الأدلة بقى والشواهد ولا يعني ما بتكتبش كده مثلا زي ما احنا الحديث صحيح وكذا، لكن يقعد يذكر لك اسانيد ويمتاز، تمتاز كتب طبعا بانها كتب مسندة. والحقيقة الخطيب البغدادي يعتبر مرحلة انتقالية في العلوم، يعني هو مرحلة قوية جدا في اولا في علم الحديث، ها لانه كتب هذين الكتابين، وله برضك في علم الأصول أصول الفقه، وكتاب الايه الفقيه المتفقه، يعني الفقيه المتفقه يعتبر الكتب المهمة جدا في علم أصول الفقه، برضك كانت مرحلة بيقرب فيها، لان هو بيقول لك حتى في المقدمة بتاعت كتاب الفقيه المتفقه ان وجد الناس يعني الفقهاء يعني يستنكروا على المحدثين، لأن المحدثين وقتها أو الناس اللي تهتم بالحديث كان أهم حاجة عندهم الأسانيد والمتون، ما فيش علم دراية، يعني عندهم علم الرواية بس، كل واحد كل همه أن يكون عنده كم أقوى من الحديث، حافظ حديث كتير أو عنده يتباهى مثلا عنده في الحديث الواحد 20 إسناد أو 30 إسناد، أو يتباهى أنه هو عنده علو في الأسانيد، لكن في الفقه فهم الأحاديث دي ما لهوش فيها. فدي طبعا فتح الباب على الفقهاء أنهم ينتقدوا على المحدثين، وتاني الوقت نفسه المحدثين ينتقدوا على الفقهاء أنهم ما توسعوا في القياس، ما عندهمش علم بالحديث، ده بقى يخبط في ده وده بيخبط في ده كما هي العادة دايما يعني. فهو عمل كتاب الفقيه المتفقه، يبقى يعتبر هذا كتاب جامع ذكر فيه الاداب بتاعت العلماء، وذكر فيه اهميه التفقه في الدين، وتكلم فيه عن اصول الفقه. فهو كان كتاب يعني حلقه وصل ورابط بين المحدثين والايه وبالفقه، وذلك يعني في بقى في سماه النصيحه او اظن في جزء منه استقل بمصنف لوحده سماه النصيحه، هو اصلا موجود يعني يعتبر موجود بكامله في كتاب الفقيه المتفقه، نصيحه قدمها للعلماء جميعا الفقهاء والايه والمحدثين. فهو يعني مرحله مهمه جدا في علم الحديث على وجه الخصوص، وفي علم اصول الفقه كذلك، وهو متوفى سنه 463، وكتب كتاب الكفايه، وهو يقول هو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الروايه، ويعتبر من اجل مصادر هذا العلم. ثم كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مجردا مفردا، فكان كما قال حافظ أو وقف النقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه على كل ذكر. ابن الصلاح لما عمل كتابه علوم الحديث مشهور باسم المقدمة، هو رجع الكتب دي كلها وعمل كتب أبحاث، أو ما كتبهاش كمان، هو كان يمليها يعني، هو يحضر مثلا كتب الخطيب ويمليها لغاية ما اجتمع عنده هذه الأبحاث فكتبت في هذا الكتاب اللي هو مقدمة ابن الصلاح، اللي يعتبر نهاية المرحلة اللي خاضها العلماء في تصنيف قواعد هذا العلم، إلى أن جاء ابن الصلاح فعمل هذه المقدمة جامع بقى. ده كتب كتاب في الجرح والتعديل، ده كتب كتاب في الأسانيد، ده كتب كتاب في دراسة الرواة، جامع هو بقى الأبحاث كلها وراح مجمعهم في إيه؟ في المقدمة بتاعته اللي تسمى أو اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. وزي ما قلنا العلماء بقى عكفوا على المقدمة ديت، اللي شرح واللي اختصر واللي كتبها في شعر واللي كتب عليها نكت يعني استدراكات، ها زي الحافظ ابن حجر ونحو ذلك. فجاء بعد ذلك القاضي عياض وصنف كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ثم جاء الحافظ أبو حفص الميانجي كتب ما لا يسع المحدث جهله، إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح فصنف كتاب علوم الحديث، صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجري. وكتابه هذا مشهور بين الناس، بدأه بمقدمة ابن الصلاح، مشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أمناه شيئا فشيئا، يعني كانت هي دروس بيمليها لغير الناس في حلقاته يعني. وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكان من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر، يعني ثلاث كتب كلها تأتي معي. إلى أن جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى حب إيه يقرب المسألة، يعني الناس بعد ما توصل للدرجة العالية يبتدي بعد الناس بعد إيه تقريب العلوم، عشان طالب العلم يبدأ بالحاجة البسيطة ثم يرتقي إلى الكتب العلمية. فجيء الحافظ الإمام الحجة الفقيه المفسر الأصولي المحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى، فكان هذا الرجل يعني عجوبة في العلم، تعلمون أنه قعد سنتين لا يضع جنبه على الأرض، لا ينام على الأرض، كان ينام كده مسندا ظهره إلى السارية، وكان يدرس كل يوم 12 درسا، يروح ل 12 شيخ كل يوم يحفظ، وثاني يوم يروح لهم يسمع ويحفظ. ويكفي أنه يعني كتبه من أشهر الكتب، ويبدو أن الرجل نحسبه كذلك يعني أعطاه الله عز وجل ورزقه الإخلاص، فتجد أن كتبه رغم أن هناك كتب كثيرة جدا كتبت في نفس المواضيع، فعندك مثل 40 يا ما علماء كتبوا 40 كتاب 40 دوت كتب كثير جدا، ما فيش عالم من العلماء كتب 40، هو طبعا كلهم معتمدين على حديث ضعيف يعني من حافظ على أمة 40 حديثا إلى آخره، لكن لا تجد كتابا أشهر من 40 نووي. فيش بيت دلوقتي ولا أي حد يحب يدرس أحد كتاب بسيط في الحديث يقول لك يبدأ بالأربعين نووي. ثم كتاب رياض الصالحين، ما فيش جماعة من الجماعات إلا اجتمعت عليه، ها تبليغ الدعوة أبدا عمد عنده السلفية يقول لك رياض الصالحين، إخواني يقول لك رياض الصالحين، ها ما فيش حد إلا يقول لك رياض الصالحين، لأنه يعني كتاب حافل و يعني ربنا أعطاه يعني فطانه، رغم ان الرجل توفي وعنده تقريبا مكملش 50 سنه، ها 45 سنه. عندك كتاب شرح صحيح مسلم، ها كتاب بسيط جدا لكن دي فايده عجيبه جدا، وانت تقرا صحيح مسلم تستفيد من شرح صحيح مسلم. عندك في المذهب الشافعي اشهر كتاب عندهم ايه المجموع، رغم انهم ما كملوش طبعا، وقد اكمله شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله. هو خلص النووي بدأت أظن الجزء التاسع، ثم جاء السبكي خلص الجزء العاشر والحداشر توفي، ثم جاء الشيخ محمد نجيب المطيعي وكمل لغاية المجلد العشرين. فمن أمتع كتب وأشهر الكتب تدرس فيه المسائل الفقهية والترجيحات الفقهية هو كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، يعني هو حجة في المذهب ويعني لم يتقيد بآراء المذاهب، بآراء المذهب وأنه من الشافعية غير متعصب، فتجد في مسائل كثيرة جدا تحس بعلم الرجل. فجيبها في علم الحديث عمل كتاب اللي هي التقريب، سماه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. وكان طبعا المختصرات دايما بيحاولوا هم يجيبوا الكلمات البسيطة اللي تجمع المعاني، فاحتاج الى شرح، فشرحه الامام جلال الدين السيوطي في كتابه ايه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. يعني تدريب الراوي ده للسيوطي بيشرح كتاب تقريب التقريب والتيسير في سنن ايه لمعرفة سنن البشير النذير بتاع الامام النووي. ثم جاء الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806، فألف ألفية مشهورة بألفية العراقي وتسمى نظم الضرر في علم الأصل، حط علم الحديث بقى في ايه في أبيات شعر، وهذه الألفية شرحها الصخاوي في كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. ويقال ان الحافظ العراقي ايضا شرح الألفية برضك، وسمى كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. يعني الصحاوية تقريبا خد نفس الاسم منه، بس هي المشهورة الموجودة الان بتاعة الايه الصحاوية، والصحاوية ده طبعا كان في نفس الزمن اللي كان في السيوطي، وحتى كان بينهم يعني برضك خلافات كتيرة زمن مشاكل بينهم خلافات. فعمل الألفيات شرح الألفية لفتح المغيث في شرح ألفية الحديث. والسيوطي له ألفية أيضا، ألفية السيوطي في الحديث، هذه الألفية نظمها ألف بيت، نظمها إيه في أربعة الأيام، عمل ألفية في الحديث خلصها في أربعة أيام، وقد ربنا مديله بركة لأنه برضك شرح فسر نص القرآن في الجلالين، جلال الدين السيوطي جلال المحلة، هو ده خلص النص والتاني كمل النص التاني، فسر القرآن في 40 يوم، يعني النص بتاع السيوطي خلصه في 40 يوم. يعني الحافظ ابن حجر قرأ كتب السنة كلها تقريبا في 40 يوم، البخاري في 3 أيام، صحيح مسلم في يومين، صحيح السنن في يومين. يعني قال أحد المشايخ يقول يعني الواحد مراته ولدت واستنى حتى النفاس يكون خلص كتب السنة كلها. إلى أن جاء خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 902. طبعا نحن مش بنتكلم ترتيب زمن، لأن السيوطي بعد ابن حجر أو في زمنه يعني، لكن نحن نتكلم عن السيوطي شرح التقريب، يعني التقريب ثم المفروض نتكلم عن التقريب، نتكلم عن نظم الضرر، ثم نتكلم عن نخبة الفكر اللي هو بتاعت الحافظ ابن حجر العسقلاني. صنف كتاب مختصر جدا لكنه يعني برع في تقسيمه وترتيبه واسلوبه، وسمي هذا سمى هذا كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. ثم جاء الحافظ وراح ايه شرح النخبة في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، وهذا من افيد وانفع الكتب. طبعا معروف بعد ما الحافظ ابن كثير له كتاب الايه الباعث الحثيث في علم الحديث، اما نخبة الفكر فده اللي اعتمد عليه الشيخ هنا محمود الطحان في كتابة تيسير مصطلح الحديث. ستجد لو انت عندك النخبة بتذاكر من كتابين مع بعض هتلاقي حاضر، هتلاقي هو نفس الكتاب نفس الترتيب، بس هنا ايه راح مصنفه الى عناوين، حط لك عناوين زي ما تيجي تذاكر كده تحط عنوان المذاكره بتاعتك وحط لك هذه العناوين. اتفضل يا شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا ان الحافظ ابن حجر كتب كتابه نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، وشرحه في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. والحقيقة احنا قلنا احنا بنختار الكتاب، كنا عايزين نختار كتاب الحافظ ابن حجر، لكن احنا نقرأ في كتاب التيسير على اساس هو ماشي بنفس الايه نفس الترتيب، ووضع لنا العناوين اللي تسهل يعني على الطالب الحفظ. لكن اذا حد عايز يحفظ ويعني يتابع ويجيب النزهة ويقرأ منها ويحفظ المتن بتاعها فهذا شيء جيد، وكلما حفظت المتون كان هذا افضل. من حفظ المتون ايه هذا الفنون، ومن حفظ الحواشي خرج بلاشي بلاشي بلا شيء يعني. يعني اهتم بالحواشي بس، كل حاجة يقول لك حشي حشي حشي حشي وفي الآخر. على كل يعني هذا الكتاب زي ما قلنا هو يعني من الكتب المهمة جدا في علم أصول الحديث، لأنه هو يعني يعني أكيد أنه الحافظ ابن حجر يعني كما قال العلماء خاتمة الحفاظ، قد درس كل هذه المصنفات والكتب وتعرف عمق هذا الرجل وعمق فهمه عندما تقرأ في كتاب زي كتاب فتح الباري. شوف كتاب فتح الباري تتعجب بهذا يعني بهذا العلم يخوض فيه ويدخل فيك في بحار من العلم، يدخل فيك في الأصول ويدخل فيك في المصطلح ويدخل في علم الرجال وفي علم اللغة وفي علم الحديث وغريب الحديث. فقل يعني وزاك هو جلس يصنف في هذا الكتاب في 25 سنة، يكتب كتاب فتح الباري في 25 سنة. والعجيب أنه يعني في عندما يصنف مثلا الروايات يقول هذا الرواية زيادة هذا الحديث موجود في فلان مكان فلان وفلان وفلان. طبعا كان عنده كمبيوتر ولا الموسوعه الشامله، حتى في الموسوعه الشامله وتخش وتطوف فيها. بعض الناس يقول له اقول له الحديث زي مسلم ويروح يدور لي في الموسوعه يقول له مش موجود. يا عم والله العظيم انا نفسي زي مسلم بس انا ما عنديش وقت اراجعه، يقول له مش موجود. حفلات على روح ادور بقى ادور اطلع مصر اي مصر. حافظ ابن حجر كان يجيب بقى الحاجات دي كلها من حفظه ومش كده وبس، يقول لك لا وفي روايه فلان في زياره الفلانيه والروايه الفلانيه فيها زياره كذا، هذه الزيادات مش سهل كده الواحد ايه يقف قدامها وبعدين يستنبط منها الاحكام. فطبعا العلم كان عندهم يعني زي الميه شاربين شرب. وهو خدم فتح الباري هذه الخدمه حتى قالوا ان لا هجره بعد الفتح، وقالوا ان كان البخاري دين على الامه حتى قضاه الحافظ ابن حجر، كانش حد شرح البخاري زي الحافظ ابن حجر. وله خدمه اخرى البخاري وهو كتاب تغليق التعليق 5 مجلدات وصل فيها الاسانيد المعلقه كلها، وصل فيها الاسانيد وطبع في 5 مجلدات في رساله اسمه تغليق التعليق، الحديث المعلقه كلها اللي هي اسانيدها مش كامله، هو جاب الاسانيد بتاعتها وقال لك موجوده فين باسانيدها. وهذا طبعا ايه غير بقى المقدمه اللي قدمها هدي الساري مقدمه صحيح البخاري، اذا يورينا منهج الامام البخاري في الكتاب تراجم دي حط على اي اساس، وانتصر للاحاديث التي انتقد فيها على البخاري. يعني الناس اللي هم بيتكلموا على البخاري دول انت فاكر يعني بيجيبوا كلام عندهم؟ ده هم بيروحوا يقروا حاجه زي كده ويعملوا نفسهم شطار. يعني الحاجات دي كلها العلماء متكلمين فيها وردين عليها والموضوع منتهي. الرواه الذين انتقدوا على البخاري تكلم عنهم جايبهم واحد واحد، الاحاديث التي انتقدت على البخاري جايبهم حديث حديث ويتكلم ايه وجه الانتقاد وايه الرد. والراوي ليه الامام البخاري دخل هذا الراوي رغم انه مدلس وغاب حديثه بالتدليس ويرد على هذه الاحاديث حديث الحديث. طبعا بعد ذلك المنظومه البيقونيه طبعا كنظم هي منظومه حوالي 34 بيت شملت علم مصطلح الحديث، وهذا طبعا من الكتب اليسيره البسيطه اللي النافعه في هذا الفن، وطبعا مختصر لهذه المؤلفات وطبعا عليها شروح كثير. وما ننساش طبعا كتاب البعث الحثيث الحافظ ابن كثير، وقد شرحه الشيخ احمد شاكر. ثم قواعد التحديث لجلال الدين القاسمي جمال الدين القاسمي المتوفى سنه 1332. يعني هذا الكتاب بيجيب مواضيع ويعني شويه موضوعات ابحاث يحررها، يعني هو ما هوش ماشي على نفس قواعد المحدثين كده باب باب، لكن هو زي ما تقول يعني استدراكات او استنباطات او ابحاث خاصه يعني يحررها في هذا الكتاب. هذه تقريبا مرحله او المراحل اللي مر بها علم الحديث حتى يعني وصل الينا كده جاهز عديد مذهب الرحمه بنراه بهذه السهوله بهذا التيسير. فلا بد ان احنا نعرف او ندرك يعني قدر علمائنا رحمهم الله وكم بذلوا لهذا العلم الجليل. اخونا الشيخ طارق عوض الله وفقه الله وحفظه الله يعني له تعليقات على هذا الكتاب، بعض الاستدراكات على التعريف، وهذا شأن كل علم برضك يعني، وهذا من أهمية هذا الكتاب. يعني هو الكتاب مهم ما كانش حد يهتم به، فيعني ليه تدريبات يعني زي ما العلماء يتكلموا لا ما كانش المفروض يقول الكلمه دي، لا يقول الكلمه دي، لا المثال دوت ما كانش صح كان المفروض يجيب مثال تاني. فهو له كتاب انا طبعا حبيت اجيبه عشان احضر منه برضك اصلاح الاصطلاح لنقد كتاب تيسير مصطلح الحديث الدكتور الطحان تاليف الشيخ ابو معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله. هو كتاب جيد طبعا ان شاء الله تعالى. اصلاح الاصطلاح اصلاح على اصطلاح نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث، لو حد حب يعني يجيبه يخليه كمرجع عنده هذا الكتاب ان شاء الله ننتفع به ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى يعني نجعل بداية التعريفات الأولية إن شاء الله من الدرس القادم. بس بحب أنبه يعني يمكن في أي علم تاني مثلا لو بندرس فقه واحد بيجي بيجيب مرة بيجي تاني مرة ممكن موضوع مش مرتبط ببعض، لكن الحاجات يعني علوم الآلة دي بالذات بيبقى الدرس الأولاني الدرس التاني مرتبط بالأولاني والدرس الأخير مرتبط بالدرس الأول، فالدروس يعني مع بعض تتراكم مع بعض يعني. فلما بيجي واحد لو حتى حصلته ظروف وما جاش في مرة ما يجيش تاني مرة يكونش ذاكر الدرس، يعني يحاول انه يتصرف انه يشوف حد مثلا اللي حاضره لو حصلت ظروف، لكن طبعا المفروض احنا نتغلب على الظروف والجوابات وكله ما فيش حاجة تعطلنا عن طلب العلم، فيكون اهم حاجة يكون عندنا النية والهمة اللي احنا نواظب على الحضور. لكن لو في استثناءات وده قد يرد كل انسان يبقى ما يخليش المسألة تعدي عليه، يعني لو حصل اي في اي وقت انه الظرف كان يعني غلبك فلم تحضر الدرس يبقى ما يجيش الدرس اللي بعده انت ما ذاكرتش الدرس اللي قبليه، تتصرف تشوف اي حد وتسمع او تدرس الدرس اللي فات عشان تقدر تواصل، عشان ما يجيش بعد كده تيجي الدرس اللي بعديه تلاقي دماغك سخنت ومش قادر مش قادر تتابع، لأنه يعني ممكن الكلام اللي جاي بعد كده مرتبط بالكلام اللي جاي قبله. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. إن شاء الله بعد صلاة العشاء سيكون درس الفقه من كتاب تمام منه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا